المولي، المولي الذي آلى أن لا يطأ زوجته سنة، فهذا نقول له إذا تمت 4 أشهر نقول إما أن تطلق وإما أن ترجع إلى زوجتك وتجامعها بضع عوض، كذا نقول له. وش نقول؟ يلا قل الحق ولو كان مرضا. يعني نقول له يعني اننا ننعس، لا نفتح يعني اقول نقول له اني في نعاس. قل نعم يا اخي ما في مشكله، لا نفتح بان طلاقه يعني غير واضح. هو سكران يعني، اذا بديت تنام من البحث الاول. انتبه يا عبد. نقول لهذا المولي الذي آل أن لا يجامع زوجته لمدة سنة، إذا تمت 4 أشهر إما أن ترجع إلى زوجتك وإما أن تطلق، فقال لا أرجع ولا أطلق، فنلزمه أن يطلق، فطلق لإلزامنا له بالطلاق، هل يقع الطلاق أو لا؟ يقع مكره، نعم مكره، لكنه مكره بحق. والمؤلف رحمه الله يقول من أكره عليه ظلما، وهذا أكره بحق. ولو أن زوجا أمسكه شخص وقال طلق زوجتك، سواء كان أباها أو أخاها أو أحد من أوليائها أو رجل أجنبي، طلق زوجتك، فأبى فجعل يضربه ويؤلمه فطلق، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع، لأن هذا الإكراه بغير حق. طيب كيفية الإكراه؟ قال بإيلام له أو لولده. إيلام له يعني جعل هذا الرجل يؤلمه، إما بعصر بطنه أو عصر أنثييه أو ضمه ضما شديدا يكتم نفسه أو يضربه بإيلام يؤلمه، هذا مكره. أو يؤلم ولده، ومثل هذا الزوج معه ولد، فقيل له طلق زوجتك، كان لا أطلقها. من فضلك اقلب الشريط. كيفية الإكراه؟ قال بإيلام له أو لولده. إيلام له يعني جعل هذا الرجل يؤلمه، إما بعصر بطنه أو عصر أنثييه أو ضمه ضما شديدا يكتم نفسه أو يضربه بإيلام يؤلمه، هذا مكره. أو يؤلم ولده، ومثل هذا الزوج معه ولد، فقيل له طلق زوجتك، كان لا أطلقها. فأخذ الولد وجعلوا يعصرون الولد ويضربونه ويؤلمونه، فطلق من أجل أن يفتك ولده. ماذا تقولون؟ ها؟ لا يقع الطلاق، لأن هذا يا عبد الله، لأن هذا إكراه، لأن هذا إكراه بالإيلام، فإذا طلق فإنه لا يقع الطلاق. طيب إذا حضر أبو المرأة وأبو الزوج والجماعة كبار الجماعة وقالوا للزوج طلق، وكان يحب زوجته ولزموا عليه كثيرا حتى طلق إرضاء لهم، هل يكون مكرها أو لا؟ المعنى فسر الكراه بإيلام الله أو لولده، هذا ليس بإكراه. بعض الناس يأتي يستفتي يقول أنا ما طلقتها إلا مكره، حضر أبوها وحضر أبي وحضر فلان وفلان وأمروني أن أطلق فاستحييت فطلقت. فيقال هذا ليس بإكراه، لماذا لم تصمم وتقول أنا أحب زوجتي وزوجتي ليس فيها مطعم في دينها ولا خلقها ولا أطلق؟ إذن هذا ليس بإكراه، حتى وإن كان الرجل طلق خجلا من وحياء من أبيه وأبي زوجته وكبار الجماعة فإن هذا لا يعتبر إكراه، لإمكانه أن يصر على عدم الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: أو أخذ مال يضره. أخذ مال يضره يعني معناه استولى شخص على ماله ولتكن السيارة، قال لا طلق زوجتك ولا أحرقت السيارة الآن، فطلق، أيقع الطلاق؟ نعم لا يقع الطلاق. معلوم يضر، سيارة التي يمشي عليها ويذهب إليها وأيضا هي قيمتها عالية، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، لأن هذا المال يضره لا شك. أخذ منه قلما قيمته ريال وقال طلق وإلا كسرت القلم أمامك، فطلق، يقع ولا يقع؟ ليش؟ لأن هذا لا يضر، قلم بنصف ريال لا يضر. نعم. فالحاصل أخذ المال ميزانه الضرر، الضرب ونحوه ميزانه الإيلاء. فيقول المؤلف: فطلق تبعا لقوله، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به. هدده بأحدها أي بالضرب المؤلم أو بأخذ المال، قادر يظن أي الزوج المطلق إيقاعه به، فطلق لم يقع. يعني هذا الرجل لم يضرب ولم يؤلم ولم يأخذ المال، لكنه قال: إن لم تطلق فعلت بك كذا وكذا، فطلق، أيكون مكرها؟ نعم مكره، يكون مكره لا شك، لأن الزوج الآن يعتقد في ظنه أن هذا المهدد سوف يفعل ما هدد به. طيب لو هدده بذلك شخص قال: إما أن تطلق وإما أن أعصرك حتى تهلك، والزوج رجل كبير قوي والمهدد صغير، نعم يمكن للزوج أن يأخذه بيد واحدة ويرميه، فهدده بذلك ثم طلق، يقع الطلاق أو لا؟ ليش؟ لأنه غير قادر، غير قادر على تنفيذ ما هدد به. فالحاصل أنه إذا وقع الإيلام فعلا أو أخذ المال فعلا فهو إكراه، وإذا هدد بذلك نظرت في التفصيل، إن كان المهدد قادرا على أن يفعل كمل فهو إكراه ولا غير إكراه؟ إكراه ولا يقع به الطلاق، وإن كان غير قادر فإنه ليس بإكراه ويقع الطلاق. طيب لكن المؤلف رحمه الله يقول: فطلق تبعا لقوله لم يقع. هذه نقطة مهمة، المؤلف رحمه الله اشترط في الإكراه أن يطلق تبعا لقول المكر. نعم، بأن طلق يريد بذلك دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع الطلاق. فإن أراد إيقاع الطلاق لأنه مكره فإنه يقع. مثال ذلك: هذا الرجل الذي أخذه الظالم وآلمه بالضرب طلق، طلق زوجته. في حال طلاقه إياها لم يتصور إلا أنه طلقها فعلا على كلام المؤلف، يكون الطلاق واقعا لأنه قصد إيقاع الطلاق. أما إذا كان أراد بذلك أن يسلم من الأذى والإيلام، يعني دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع. يعني فالمؤلف رحمه الله يفرق بين أن يطلق لدفع الإكراه أو أن يطلق من الإكراه. إن كان طلق لدفع الإكراه فهو قد قصد دفع الإكراه، ما قصد الطلاق، والأعمال بالنيات. وإن طلق من أجل الإكراه فقد قصد الطلاق، لكن الذي حمله على الطلاق هو الإكراه، فيكون بذلك مطلقا ويقع الطلاق. هذا التفصيل في كلام المؤلف، لكن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق سواء أراد التخلص من الإكراه أم أراد الطلاق من أجل الإكراه. الصواب أن حكم المسألتين واحد، لأن العلة هو أنه طلق مغلقا عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وهذا الرجل لولا هذا الإكراه ما طلق. فالصواب إذن أنه لا فرق بين الصورتين، والأخ يبين الصورتين الفرق بينهما. إما أن يطلق، نعم، إما أن يطلق مريدا دفع الإكراه فهذا لا يقع لأنه لم ينوي الطلاق. نعم. وإن طلق من أجل الإكراه، يعني أنه لما أكره طلق وهو لولا الإكراه ما طلق، فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق، لأنه هنا قال فطلق تبعا لقوله لا قصد للطلاق، فصار كلام المؤلف فيه التفصيل. والقول الراجح أنه لا تفصيل فيه، وأن الطلاق لا يقع، لا يقع سواء أراد بذلك دفع الإكراه أو أراد الطلاق، لأنه إن أراد دفع الإكراه فإنه لم ينوي الطلاق والآمال بالنيات، وإن طلق من أجل الإكراه فقد طلق مغلقا عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. نعم. أي الصورة الثانية في صورة الإكراه، صورة تخلصا من الإكراه، فقلنا إنه لا يقع. نعم. والصورة الثانية أنه طلق تبعا للإكراه. لا، ما هو تبع، طلق يريد الطلاق، لكن من أجل أنه أكره عليه. لماذا يطلق في هذه الحالة؟ نعم، هو طلق، قيل له طلق ولا حبسناك أو ضربناك أو أخذ مالك. إذن هو أيضا يطلق من أجل الخلاص من هذه العقوبة التي. لا لا لا، وطلق يريد الطلاق، طلق يريد الطلاق لكن لأنه أكره عليه. وأما الصورة الأولى فهو لم يطلق يريد الطلاق، لكن أراد الفكاك من هؤلاء الذين أكرهوا. ففرق بين الإرادتين، هذا أراد التخلص من الإكراه، وهذا أراد الطلاق لأنه أكره عليه. نعم. يقول المولي إذا قال له القاضي: إما أن ترجع إلى أهلك وإلا طلقنا عليك، أو تطلق أنت إجبارا. إذا رجع مثلا يوم من الأيام وجامع زوجته ثم آلى ثانية، نعم، هذا نقول على رأي من يرى أن الوطأ لا يجب على الزوج إلا في 4 أشهر، نقول هذا قام بالواجب. ولكن القول الصحيح أنه يجب عليه الوطي حسب العرف، وبناء على هذا نقول إذا آل مرة ثانية وعرفنا أن قصده الإضرار بالزوجة فسخنا منه، فسخنا النكاح. لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم. بالنسبه لصلاه السكر بين الطاسح يعني الذي ذهب عقله بالكليه وبين يعني من لا يزال في عقله شيء ولكن سكران يطلق عليه نوع السكران ولكن بقي في عقله بقيه. لا وجه لهذا التفريق لأن الذي ليس سكره تاما لا يعلم ما يقول كأنه في حلم كأنه في حلم ما يعرف لكن يشكل علم ما يقول لكن ظاهره السكر السكران يقع طلاقا مطلقا طلاق ليس بالأمر الهيئ ولا ينبغي أن نقال نحتاط لأن الاحتياط في بقاء المرأة ليس في الطلاق والورع في بقاء المرأة ليس في الطلاق لأنك إذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحللها للناس وتزوجها الناس وهي ذات زوج. ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما سقت لكم قبل قليل إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا إيش خصلتين منعناها من زوجها الذي الأصل بقاء نكاحه وأحللناها لغيره. ولهذا من قال إن مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق فإن قوله مردود بل الورع في مسائل الشك هو إبقاء الزوجة هذا هو الورع لأن المسألة ما هي هينة المسألة أنك ستحرمها من زوجها وأولادها وتحلها لآخر أين الورع فيها لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما في شيء أبقيتها على الأصل. فالصواب أن جميع الشك جميع مسائل الشك في الطلاق الأصل فيها بقاء إيش بقاء النكاح لأن هذا هو الورع وهو الحق. أين أخذنا 5 دقائق؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله ومن الغضبان ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء الا يعين له وقتا وعددا. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلاق المكره هل يقع أو لا يقع؟ لا يقع مطلقا. إن أكل بحق وقع وبغير حق لا يقع مطلقا. نعم. لا لا لا هذا كيفية الإكراه. نعم يا عبد الله. أقول يعني بالنسبة على صاحب الكتاب على ما مشى على صاحب الكتاب يقول إن كان معذورا فلا يقع وإن هو مكره الآن مكره مكره هنا المكره يعني هو ينقسم إلى قسم الإكراه بحق وكرهه لا يقع. أين الإكراه بحق يقع بحق طيب انتهينا منها وقالها زميلك بغير حق لا مطلقا. هذا هو السؤال اذا اكره بغير حق فهل يقع او لا مطلقا او في التفصيل؟ في التفصيل. ما هو التفصيل؟ يعني كان مثلا يعني الاكراه يعني بعض الناس قد يفهم ان هذه المساله اكراه وليس فيها اكراه فإذا كان مثلا يعني ما صح التفصيل هذا يعني كلامنا إذا تأكد لأنه إكراه إذا كان إكراه يعني لا. طيب دلع علي أقول إذا كان بحق أو غير حق انتهينا ما يا أخي اترك بحق هذه لا تجينا أبدا أما كان بغير حق هذا أيضا تفصيل على قسمين القسم الأول أن يكون ذكر الإكراه. نعم الثاني يكون من أجل الإكراه. نعم يعني أن يريد الطلاق من أجل الإكراه والأول ما أراد الطلاق وإنما أراد دفع الإكراه. طيب الأول يقع دون الثاني. الأول ما هو؟ الأول أن يطلق دفع الإكراه قال هذا ما يقع. أما الثاني قال إن يطلق من أجل الإكراه هذا يقع. والصحيح أنه يطلق ما يقع. طيب المهم الآن نبينها لكم بارك الله فيكم. على كلام على رأي المؤلف رحمه الله إذا أكره على الطلاق طلق، إن كان طلق تبعا لقول المكره لا قصد للطلاق، يعني أنه أراد دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع لأن الرجل ما أراد، لكن أراد أن يتخلص من هذا الذي أكرهه وقال زوجته طالق، هذا لا يقع لأنه لم يرد الإكراه، قصدي لأنه لم يرد الطلاق، وإنما قال لفظ الطلاق بناء على إكراه هذا الرجل. والحالة الثانية أن يطلق يريد الطلاق ليدفع به الإكراه، فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق، والقول الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا حكم لفعله ولا لقوله. واضح يا جماعة؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. الطلاق يقع في نكاح مختلف فيه يعني في صحته، وذلك أن الأنكحة ثلاثة أنواع: نوع متفق على صحته، ونوع متفق على بطلانه، ونوع مختلف فيه. المتفق على صحته لا شك أن الطلاق يقع فيه، مثل أن يعقد عقد نكاح تام الشروط منتفي الموانع، فهذا متفق على صحته. إذا طلق فالطلاق يقع ولا إشكال فيه، مثل أن يتزوج امرأة أجنبية منه برضاها ووليها والشهادة وغير ذلك من شروط النكاح الذي تم شروطه وانتفت موانعه، فالطلاق في هذا النكاح واقع لا إشكال فيه. الثاني أن يكون الطلاق في نكاح اتفق على بطلانه، كأن يتزوج امرأة في عدتها، فإذا تزوج امرأة في عدتها فالنكاح باطل بالإجماع، فهذا لا يقع فيه الطلاق لأن وقوع الطلاق فرع عن صحة النكاح، والنكاح هنا إيش؟ باطل. فإذا جاء رجل يستفتي بأنه تزوج امرأة في عدته فإننا لا نقول له طلق، لا نقول طلق. ليش؟ لأن النكاح غير صحيح أصلا، بل نفرق بينه وبينه. مثال آخر: إنسان تزوج امرأة وبعد عقد النكاح شهدت امرأة ثقة بأنها أرضعتهما، أي أرضعت الزوج والزوجة، فالنكاح هنا باطل. باطل لماذا؟ لأن العلماء مجمعون على هذا، على أن الرخص من الورع لا تصح، لا يصح النكاح، فالنكاح هنا باطل. هل نقول لهذا الرجل طلق المرأة؟ لا، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح، بل نفرق بينهما رأسا، نفرق بينهما رأسا بدون طلاق. بقي القسم الثالث: النكاح المختلف فيه. النكاح المختلف فيه قد يكون المتزوج يعتقد صحته، فإن كان يعتقد صحته فحكمه حكم النكاح الصحيح، وإن كان يعتقد فساده فحكمه حكم النكاح الباطل. طيب إذا كان يعتقد صحته والقاضي الذي تنازع عنده يعتقد فساد، فهنا نقول للزوج طلق. فإذا طلق فلا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه يعتقد صحة العقد فطلاقه في محله. وإذا كان المعتقد المتزوج يعتقد فساده، لكن بعض العلماء يرى أنه صحيح، فإننا نقول طلق. فإذا قال أنا أعتقد الفساد، كيف تمنع طلق؟ قلنا طلق من أجل الخلاف بين العلماء حتى تحل للزوج الثاني بلا أشكال. طيب مثال ذلك، رجل تزوج امرأة وعقد له عليها رجل أجنبي منها، والولي شرط، الولي شرط لصحة النكاح على القول الراجح وفي خلاف. هذا الذي تزوجها بلا ولي تزوجها يعتقد أن الذي زوجه وليها، فلما تبين له أنه غير وليها صار النكاح في اعتقاده إيش؟ باطلا. نقول طلق. قال لا أطلق. أطلق في نكاح يعتقد أنه غير صحيح؟ الحجة في ظاهرها صحيحة قوية، لكن نقول طلق لأنه ربما يأتي إنسان يرى أن النكاح بلا ولي جائز، وحينئذ يعتقد أنها في عصمتك حتى الآن. فإذا طلقت استراحت المرأة واستراح أهلها. واضح ولا غير واضح؟ الجواب يتعكز. واضح الأخ؟ ها؟ أنا لا أسمح لإنسان أقول هو واضح ويسكت وهو غير متضح، لأنه ما هو طالب علم. أما إذا لم أستفهم أقول هو واضح ولا لا، ما عليه، إن فهم فهو فاهم ولا هو وشاء. لكن إذا كررنا بأن أنت فاهم لازم يكون صريح، ما فهمت. المثال مرة ثانية، رجل تزوج امرأة وعقد له عليها شخص أجنبي منها، له عمها ولا أخوها ولا أبوها، وهو يعتقد أنه وليها. تبين أن الرجل إيش؟ غير ولي، أجنبي. الزوج يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد. فهمت الآن ولا ما فهمت؟ هل يمكن واحد يزوج امرأة ويقول أنا وليها وهو غير ولي؟ لا، ما هو شرعا. هل يمكن شرعا؟ ما يمكن. لكن هل يمكن وقوعا؟ يمكن يزوج، ما أكثر المتحيلين. يقول هذه أختي ولا بنتي ولا ما أشبه ذلك، وتزوج، وذاك بيعطيه 20 ريال أو 30 ريال علشان قريب الزوجة. على كل حال القضية الآن، الرجل تزوج امرأة بولي أجنبي، غير ولي في الواقع، لكن هو قال أنه ولي، فتزوجه ثم تبين أنه أجنبي، والزوج يعتقد أنه لا نكاح إلا بولي. النكاح عند الزوج الآن فاسد كذا. طيب قيل له طلق، لأن الزوج الآن لما علم أن العاقد أجنبي ما راح يستحلها، يعتقد أنها أجنبية منه. قيل له طلق، قال ما أنا مطلق، أطلق امرأها أنا أصلا ما نكحتها؟ نقول طلق. علشان إيش؟ لأن لا يأتي إنسان ويقول النكاح بلا ولي صحيح، وإذا كان بلا ولي صحيح بقت المرأة إيش؟ في حبال الرجل الأول، في حبال الرجل الأول إذا لم يطلقها. هذا معنى قول المؤلف يقع النكاح، أي يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. طيب أمثلة للنكاح المختلف فيه، ما أكثر الأمثلة. إذا رضعت المرأة من أم الزوج مرة واحدة. بعض العلماء يقول إنها لا تحل له لأنها أخته، وبعض العلماء يقول تحل له لأنها ليست أختا له. من الذين يقولون لا تحل له لأن أخته؟ هم الذين يقولون إن الرضاع لا يحتاج إلى عدد، وأن مجرد إرضاء المرأة الطفلة تكون أما لها. طيب، إنسان تزوج امرأة قد رضعت من أمه 3 مرات، النكاح مختلف فيه، النكاح مختلف فيه، لأن بعض العلماء يقول إذا رضعت 3 مرات صارت بنتا للمرضعة، وبعض العلماء يقول لا، لا تكون بنتا لها إلا إذا رضعت 5 رضعات. إذن النكاح هنا إيش؟ مختلف فيه. رجل تزوج امرأة بلا ولد، لكنها امرأة عاقلة رشيدة تعرف اللي ينفع عنه اللي يضرها، وتزوجها بلا ولد، ما تقول في النكاح؟ مختلف فيه. بعض العلماء يقول الولي ليس بشرط فالنكاح صحيح، وبعضهم يقول إنه لا بد من ولي فالنكاح غير صحيح. وأنا أحكي الأقوال دون الترجيح، لأن ليس هذا محل ترجيح، وإلا من المعلوم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات، وأن النكاح لا يصح إلا بولي. هذا نكاح مختلف فيه. طيب، تزوج امرأة بولي وبجميع الشروط إلا أنه بلا شهود، النكاح مختلف فيه. بعض العلماء يقول يصح، وبعضهم يقول لا يصح إلا بشهود. المهم أن النكاح المختلف فيه كثير جدا، يعني قد يظن طالب العلم أول ما يظن أن النكاح المختلف فيه إيش؟ قليل، ولكن هو كثير، هو كثير. قد يختلف الناس في صفة العقد أو في أركانه أو في شروطه، وهذا كثير. إلى أن الطلاق في نكاح مختلف فيه نقول هو إيش؟ صحيح واقع، حتى عند من لا يعتقد بالصحة، لأجل أن تبقى المرأة حلال الأزواج بعده بدون شبهة. ذكرناه يا أخي بالأول، مثلنا بمثلين بالأول، لكن ما أدري أنت. ذكرنا إذا تبين أن أخته من الرضاع، أنه أخته من الرضاع أو أنه تزوجها في العدة، هذه متفق على أنه لا يصح. نعم. قال ومن الغضبان، يعني ويقع النكاح من الغضبان الطلاق. نعم، ويقع الطلاق من الغضبان. والغضب من يفسره لي؟ قال أهل الكلام هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، غليان دم القلب لطلب الانتقام. عرفتموها الآن؟ هل أحد منكم يعرف الآن تصور الغضب؟ هل أنتم الآن تصورتم الغضب؟ لو جاء إنسان يعرفكم الغضب بدون أن تكونوا عرفتموه من قبل، وقال غليان دم القلب لطلب الانتقام، هل عرفتموه؟ الله يقول أنا ما أحس إن قلبي الآن على جمر يغلي. نعم، الظاهر أن هذا التعريف لم يزده إلا جهالة وغموضا. ولهذا لو قلنا الغضب معروف ها لكان أوضح، ويعرف بعلامات التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه أو ما أشبه ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأصله ونتائجه. أصله جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، حرارة يجد الإنسان في نفسه، ثم تنتفخ الأوداج يعني العروق ويحمر الوجه، وربما ينتشر الشعر يقف نعم، وتجد الإنسان نفسه كأنه يغلي، هذا الغرض. وإن شئت ألا تطيل على نفسك فقل الغضب معروف والحمد لله. إذا غضب الإنسان على زوجته وطلقها في حال الغضب، يقول المؤلف إن الطلاق يقع، يقول إن الطلاق يقع لأن الرجل طلق ولم يكره وهو يعرف معنى الطلاق، فيكون الطلاق واقع والحكم نافذ مع الغضب بنص السنة. الحكم نافذ مع الغضب بنص السنة، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير ورجل من الأنصار في ماء المطر، فقال الرجل المحكوم عليه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني حكمت له لأنه ابن عمتك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا زبير أصلي حتى يصل الماء الجدر ثم أرسله إلى جارك. هنا نفذ الحكم أو لم ينفذ؟ نفذ مع الغضب. فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس، فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى، فيقع طلاق الغضبان. أعرفتم؟ والغالب أن الغضب أن الطلاق ما يقع إلا لسبب، يصحبه الغضب ثم يطلق. لا تجد إنسان يطلق زوجته وهو راض عنها. طيب، أفادنا المؤلف رحمه الله أن الطلاق يقع من الغضبان وأطلق، فلا فرق عنده بين الغضب الشديد والغضب الخفيف. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في ذلك، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغضب ثلاث درجات: أولى ووسطى وعليا. أما الدرجة العليا قال فلا يقع فيها الطلاق بالاتفاق العليا، والعليا هي أن يصل الإنسان إلى درجة لا يدري ما يقول، ولا يدري أهو إنسان أو ملك، ولا يدري أهو في السماء أو الأرض، ولا يدري أن هل الزوجة زوجة أو سيارة، يعني يفقد شعوره بالكلية. وهل يقع هذا ولا ما يقع؟ ها؟ يقع. بعض الناس عصبي يصل به الغضب إلى هذه الدرجة. يقول ابن القيم: هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. فالدرجة العليا من الغضب لا يقع فيها الطلاق. الدرجة الأولى أول ما يبدأ به الغضب، يقول إن الطلاق يقع فيها بالاتفاق، لأنه لا يخلو أحد من الغضب، أحد من الغضب. ولو قلنا بأن طلاق الغضبان ولو يسيرا لا يقع، لحصلت الفوضى في الطلاق. الدرجة الثانية هي الدرجة الوسطى، الإنسان يعي ما يقول ويدري أنه في الأرض ويدري أنه يخاطب زوجته، لكن الغضب لشدته ألجأه إلى أن يطلق، فهذا فيه خلاف. من العلماء من يقول إنه لا يقع الطلاق، ومنهم من يقول إنه يقع الطلاق. أي القولين أخذ به المؤلف؟ أنه يقع أو لا يقع؟ يقع. هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول إن هذا ملجأ إلى الطلاق فلا طلاق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وهذا مغلق عليه، وجد من نفسه أن شيئا يضغط عليه ليطلق، وأنه في حال لا يتحمل البقاء مع زوجته، وله يعي ما يقول. فهذا محل خلاف. من العلماء من يقول إنه لا يقع طلاقه يا عبد الله بن عوف، وين أنت؟ ومنهم من يقول إنه يقع. ترى فيه يا عبد الله بن عوض فيه رشاشة يرش الماء، أتريد أن أتي به؟ أجب إيه، هو إذا حصل موجب لا بأس. فيه أظن حجاج الغاط، نعم، يبخ الماء بقوة. إن شاء الله أحضره لنا، أحضره لنا. نعم، لا لا ما يرش من قبل، إذا صوبته عليه أصابه ولا مصابه. طيب، على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق فيه كما هو اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء، واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم وهو لا طلاق في إغلاق. فهو نظريا هو القول الراجح، لأنه كالمكره، لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج؟ الثاني لا شك أنه الثاني، لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الأخبان لا يقع امتلأت مجالسنا ممن يقول أنا غضبت طلقت، وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب. ولهذا إطلاق الفتوى به أي بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتايع الناس في الطلاق. فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون، فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق. وإذا رأى من سيم الرجل أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل، فهنا ينبغي أن نفتي بوقوع الطلاق. وهذا من باب سياسة الخلق، والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، حتى في الأمور الحسية السياسة لها شأن عظيم. ربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين وهو حلال الطعام لأنه يضر، ولا نمنع الآخر لأنه لا يضر. فمثل السياسة والتربية أمر أيها الطلبة يجب التفطن له، وأن لا تكون الفتوى مطلقة هكذا في كل زمان ومكان. ولا يخفى علينا السياسة العمرية، أن عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنه حرام، فكثر من الناس فمنعهم من المراجعة، وقال أن أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيها أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. فالسياسة أمر مهم، ولهذا مر بي أن رجلا أفتى ابنه بمسألة نسيتها فكأن الابن توقف فقال إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان الذي هو أشد من القول الأول، مما يدل على أن السياسة سياسة الناس في الأمور الشرعية لا بأس بها. من ذلك مثلا ما صار يجنجن به بعض الطلبة من أن تارك الواجب في الحج ليس عليه شيء، وقال إنه لا دليل على ذلك إلا الأثر عن ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا ليس بصريح في الوجوب لجواز أن يكون ابن عباس أراد بالأمر الاستحباب والندب، وليس مضطردا أيضا لأنه يقول من ترك شيئا من نسكه، وهذا فيه أساك كثيرة ما فيها دم. فلماذا نوجب على الناس أن يذبحوا فدية إذا تركوا الواجب؟ وهذا تضمين إضاعة لأموالهم في غير أمر واضح، لأن الرجل سيستلم الفدية ب400 ريال 500 ريال أقل أكثر، فلماذا نلزمهم بإضاعة مالهم بدون سبب شرعي؟ فيجندن حول هذا. نحن نقول لو قدرنا جدلا أنه ليس فيه دليل، لكن أليس من سياسة الخلق أن يلزم بهذا القول الذي عليه جمهور العلماء؟ يعني ليس هذا قول شاذا حتى نقول لا ينبغي سلوكه، لكنه قول عليه جمهور العلماء. أليس من الحكمة أن يعمل بهذا القول من أجل سياسة الخلق وضبط الخلق؟ لأنه لو قيل للرجل الذي ترك الوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني دفع قبل الغروب ولم يبت في مزدلفة ولم يرمي الجمرات ولم يبت في منى، وقلنا له والله نعم، وأحرم من دون الميقات، وقلنا له ليس عليك إلا الاستغفار والتوبة، هل هذا راجع؟ نعم، أعتقد أنه لا يرجع. ولذلك إذا أفتينا إنسانا في غير هذه المسألة وقلنا عليك التوبة والاستغفار، قال بس هذا، يعني كان يقول إن شئت أملالك الدنيا كلها توبة واستغفارا. فلهذا نقول سياسة الأمة بإلزامهم بمقتضى الشرع أمر مهم. والحمد لله إذا قدرنا على أدنى تقدير أن هذا من باب التعزير بالمال، فالتعزير بالمال جائز شرعا، ثبت به السنة. انتهى الوقت. نعم. هل هذه ستأتينا إن شاء الله في تعليق الطلاق يا كمال؟ إيش؟ إيش؟ الأصل أنه يقع. نعم. إلا إذا أغلق عليه. نعم. ما يكون أجمع المسألة. لا، التفصيل طيب. التفصيل طيب، وهذا اعتراض خفي على طريقتنا يا زكي. لا، هذا هو. أنا أعرف أن أقول ما قلت أنت. نعم. نعم. أعد السؤال. لو طلق الرجل الأب إيه؟ هذه مر علينا في أول كتاب الطلاق. قلنا إنه لا يصح الطلاق إلا من الزوج، وأن الأب لا يطلق زوجة أبيه، والابن لا يطلق زوجة أبيه، حتى لو فرض إن الأب خرف وصار لا يعرف، ما يمكن أن تطلق. نعم. ما عندي الآن إلا الغضب. انت الوقت؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الطلاق يقع من الغضبان، وذكرنا أن الغضبان له ثلاث حالات: الأولى ابتداء الغضب، والثانية انتهاؤه، والثالثة الوسط. وذكرنا أن الخلاف إنما هو في الوسط، أما إذا بلغ منتهاه فإنه لا يقع الطلاق بلا نزاع، وأما في أوله فيقع الطلاق بلا نزاع، الخلاف فيما بين ذلك. وقررنا أن القول الراجح أنه لا يقع طلاقه، أنه لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه مغلوب على نفسه، مغلوب على نفسه، مضبوط عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق